انا الاستاذ موهوب مخي زي الالماس. الماس ايه وازاز ايه؟ الله مين سلامة. اه سلامة. هو انت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ امال ده انا موهوب. الاستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. صباح الخير يا سيد عزوز. أهلا يا سلامة، اتفضل. والله جيت في وقتك، أنا محتاج لحبل يطلعني من البير اللي أنا فيه يا سلامة. أنا خايف من الإفلاس. إفلاس؟ طب وإيه يعني؟ ما أنا مفلس. اللي زيك لما يفلس مش مهم، لكن التاجر لما يفلس تبقى فضيح. تعرف انا ما بجيش بقالي كام يوم ليه؟ ليه؟ خايف اجي الاقي واحد من الديانه رفع قضيه افلاس عليا. الله، طب مصالح الديان؟ البضاعه اللي عندي ما تغطيش الدين كله. حاولت اتفاهم معاهم ما امكنش، كلهم ضدي، بيقولوا لازم نفلسك علشان تحرم تلعب بفلوس الناس. شمتانين فيا، شمتانين فيا يا سلامه. لو كان بس يوافقوا على الصلح، لو ياخدوا من البضاعة مقابل نص الدين افوق، لكن مخهم ناشف. انا بقى يا سيدي عندي اللي يلين مخه. انا عندي راجل لسانه بينقط شات، اول ما هيكلمهم هيقنعهم على طول. راجل سمعته الكلام ده. الحقني بيه يا سلامة. الله الله الله، انت زعلت ما هو؟ صبحك على يا سيدي. لا لا، المساله مش مهمه قوي. انا متاسف يا سيدي، اصل النهارده قايم من النوم يا اخي عصبي قوي، عصبي خالص. تصور اني حلمت ان واحد ضربني في وشي، ولما جيت امسكه صحيت من النوم، اهو ده اللي مزعلني، ده اللي مخليني عصبي. عمر ما حد اهني وما ردتش عليه. اقوم اخد قلم على وشي وانا نايم، وبعدين اصحى قبل ما انتقم. يا سيدي صبرك بالله، مين عارف يمكن يرجع لنادي وانت نايم. يا ريت يا سلامة، يا ريت كنت اشفي غليل. المهم المهم دلوقتي انا جايب لك زبون. انما ايه سقع قوي والنبي، تاجر في الغورية انما محترم. اهو كده يا اخي فرحني. ايه والزبون طلبه ايه؟ عايز ايه؟ مسألته بسيطة قوي. ده راجل يا سيدي عنده محل مليان بضاعة، وعليه شوية ديون، وعايز يصالح الديانة على نص الدين. يعني اللي ليه نية ياخد بضاعة بخمسين. معقول؟ يعني يسوي ديونه بخمسين المية. تمام. طب ايه العقبة في كده؟ ايه العقبة في كده يا سيدي؟ ما يقول لهم هيوافقوا ويشيلوا البضاعة ويفضوا الدكان ويروق هو خالص. المشكلة بقى يا سيدي انه ما بيعرفش يتكلم. ايه اغرب؟ لا لا لا اغرب ايه، يعني زي ما تقول لسانه تقيل شوية. ما يعرفش يشرح حالته. فهمت. لا ده يبقى معذور بقى، معذور قوي يا سلام. علشان كده بقى انا قلت له مفيش حد يشرح حالتك للديانة ويأثر عليهم غير واحد بس. الاستاذ موهوب. الاول كان متردد، لكن انا باعتباري يعني شريكك اقنعته. يعني ايه كان متردد؟ مفيش ثقة فيا ولا ايه؟ ده انا موهوب، هو ما يعرفش ليه ولا ايه؟ عارف عارف عارف هو عارف كل حاجة، بس زي ما تقول كان مكشوف، يعني مكشوف يبين انه ما يعرفش يتكلم. ودي حاجة حد ينكسف منها؟ ينكسف ليه يا اخي؟ هي دي حاجة سهلة؟ ده اصعب حاجة الكلام يا سلامة. وفيهاش حاجة ابدا اني اساعده، لكن شعاري معروف، اللي ربنا رزقه حسن الكلام لازم يروح عقل الناس. يا سلام يا موهوب، لله ما احلاك واحلى ملفظك. اعمل ايه يا سلام؟ ده من فضل ربنا عليا. شوف بقى يا سيدي، انا اتفقت معاه. قول لي قبل هيدفع كام يا سلامه؟ هو صحيح انا بحب اتكلم وممكن اتكلم ساعات مجانا، لكن مادام الكلام فيه شغل، مادام هكلم الديانة واقنعهم يبقى لازم اتعاقد. طبعا طبعا لازم اتعاقد. هو وعدني انه هيدفع دلوقتي يعني 10 جنيه. والمؤخر يا سلام زيه. وادي يا عم 10 جنيه اهو. الله غريبة، دي اول مرة تديني المقدم. انا مستغرب يا سلامة، حصل ايه؟ انت معلم مني يا اخي؟ انا اقدر يا مهوب ابدا والله، بس يعني خد امسك، انا المرة دي كده خليت المؤخر ليا. يا سيدي على كل حال مش هيتأخر عليك، انا مجرد ما اكلم الديانة هخلص عليهم. قولي هم كتير؟ لا ابدا، دول 3. لكن اسمع، اهم داين فيهم واحد اسمه الفرشوتي. ده صاحب اغلبية الديون. الفرشوتي فرشوتي منبوطي، انا لازم اخلص عليه. وشرفك وشرفك ووحياتك عندي يا سلامة ما هيستحمل مني اكتر من جملتين. على الله يا مهوب، على الله، على الله يكون عقله مش ناشف. ولما يبقى عقله صخر انا اعرف احوله مية مية هادية زي البحيرة. اخليه هادي هادي واخليه يقبل 50%، مش يقبلهم وبس، ويشكرني. وشرفك وشرفك لا يشكرني. ايه يا ابو شفة اخبارك ايه؟ عالي عبد السلام، عالي والله، بترزق والحمد لله. اسمع بقى، انا جايلك في شغلانة صح. شغلانة هتاخد فيها 30 جنيه. ايه هي الشغلانة دي؟ حاتم بقى يعني عم سلامة، انا لسه خارج من السجن ومش عاوز ارجع تاني. يا راجل سجن ايه وبتاع ايه؟ دي شغلانة انسانية، انسانية خالص ابو شفة. طب بس قول لي يا سلامة ايه هي العبارة؟ ايه بعتها الكمبيالة فاضية. كمبيالة فاضية؟ تعمل بيها ايه؟ اسمع ما اقولك، انت عارف طباعي. انا ما احبش اللات والعزة، وان ما كانش عاجبك تشتغل في غيرك كتير. الله، هو بقى الحق عليا انا اللي انا فكرت فيك. الله الله الله الله الله الله، انت تعيش ولا ايه يا سولم؟ انهار زي بعضه. لا لا لا لا ابدا، انا ما اقدرش على زعلك. دقيقة واحدة وتكون الكمبيالة عندك. حاضر حاضر يا سلامة. حميدة حميدة. ايوه يا حبيبي، في ايه يا موهوب؟ خدي خدي يا حميدة 10 جنيه في حالهم هم. ايه ده؟ دول مقدم اتعابي في عملية. 10 جنيه؟ 10 جنيه؟ 10 جنيه ولسه يا ما اديكي فلوس يا حميدة. ربنا يسهلك يا موهوب، والله انت طيب وابن حلال. روح يا شيخ، الهي يجعلك في كل خطوة سلامة. سلامة؟ سلامة، هو فعلا اللي جاب الشغلانة دي. خد الفلوس يا حميدة وشوفي لازمك ايه ولازم عجيب ايه. وانت مش لازمك حاجة؟ والله انا مش عايز حاجة يا حميدة، عايزك تسيبيني افكر في الشغلانة اللي قدامي. عايزك تسكتي خالص. يوه ولا تكلم، اسكتي عشان اركز مخي. انا محتاج لمخي، عايز افكر. طيب يا حبيبي، ازاي ابدا الكلام؟ ازاي اقصر على الفرشوطي واحول مخه من صخر المية؟ بحيرة هادية هادي هادي هادي. بسم الله الرحمن الرحيم، بخيرت ايه يا موجود؟ يا ستار يا رب، هو انت مش ممكن تسكتي؟ تقصت خلاص. شيء غريب صحيح، خلت لي انت واخد 10 جنيه، اسكتي وعديهم، خليكي زي بقية الستات. حاكم رأيي فيهم ثابت وشعاري معروف، خطيبتك تسكت لما تبوسها ومراتك وهي بتعد فلوسها. عديهم عديهم يا حميدة. السلام عليكم، انا علي الفرشوطي. امال تعزوز فين؟ حضرتك الفرشوطي؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل يا سيد فرشوط. شوف يا مولك، انا النهاردة جاي يا قاتل يا مقتول. مقتول باذن الله. بتقول ايه؟ اسمع يا ابني، نعم يا رب. ان ما كانش عزوز هيدفع الكمبيالة النهاردة، انا حرف عليه قضية. هدي نفسك يا سيد فرشوطي، ما فيش داعي للقواضي، دي مصر. مصاريف محامين وكتبة وحجاب ومساوير ومستعجل وابتدائي واستئناف ونقض وابرام والتماس واعادة نظر وبطلان احكام لكن اجراءات التنفيذ اشكال واسترداد. يا راجل افهمني، خد السكة من قصيرها، حكي شعاري معروف فمش داعي للاواضي، فدم وقتك مش فاضي. والله والله كلامك حلو، هداني مش كده، هداني خلاني خلاني هادي زي البحيرة زي البحيرة. ده من فضل ربنا علي. ودلوقتي قولي بقى انت ليك كام؟ دينك بكام؟ قولي. ألف جنيه. انا ايوه عزوز. ايه عليك؟ ألف جنيه. ألف جنيه. يا سلام، وحضرتك ولا مؤاخذة عندك امل تاخد الألف جنيه؟ يا حق يا حضرت، والمحكمة هتحكم لي. ما قلنا بلاش السيرة دي يا استاذ، وافرض حكمت لك هتلاقي مع عزوز ألف جنيه منين؟ امال يعني رأيك ايه؟ رأيي انك تقرب شوية شوية وتهدى كده شوية شوية وتقبل 50% من الدين، يعني تاخد بضاعة بخمسمية جنيه واسيب نص المبلغ. لا ده كتير. لا مش كتير. كتير مش كتير على كرمك، على ذوقك، على شهامتك. بس يا شيخ ايه؟ ما تخلينيش اتأثر، حكم انا اصلية عاطفية. بسم الله عليك. مش كتير على قلبك الطيب الحنون، الحنون قوي يا فرشوطي، يا انسان يا مثالي. اعطف ارحم اشفق واقبل بضاعة بخمسمية جنيه. يا سلام ده كلامك حلو. انت اسم حضرتك ايه؟ انا موهوب ناصح ممتاز وكيل المحل. اسمع، انا جارد البضاعة، لرفوف دي فيها بمتين جنيه ودي بتلتمية. يلا خير البر عاجله، هات الكمبيالة وهات عربية، سلم الكمبيالة تملى العربية. يلا يلا يا فرشوط يا انسان يا مثال. كفاية. ايه كفاية، مش عايز اسمع اكتر من كده. ده مش كلام، ده سحر. انا رايح اجيب العربية. يا سلام يا ابو المواهب، الراجل داخ، الراجل سلم. صحيح، ان من البيان لسحر. انا ساحر، انا ساحر، سحرت الفرشوطي وراح يجيب العربيه وياخد بضاعه بنص الدين بس. نجاح هائل، نجاح عظيم. السلام عليكم يا استاذ مهوب. اهلا وسهلا يا سي عزوز. خلاص يا عم ازمتك انفكت، الفرشوطي وافق وشال بضاعه ب 500 جنيه. الفرشوطي وافق؟ اه. ازاي ده؟ انا لسه سايبه في السكه عمال يسبلي ويلعني. لا سب ولا لعن، ده انا هديته هديته خالص، ومخه اللي زي الصخر بقى في ايدي زي الميه. شيلته البضاعه في العربيه وخدت منه الكمبياله. كمبياله؟ اه. كمبياله ايه يا استاذ مهوب؟ ده معاه شيب، وريني كده اهو. يا نهار اسود، ده كمبياله مزوره. انا ماضي على كمبياله. ازاي بقى؟ انت لازم ناس يا سي عزوز، وسبحان الذي لا ينسى. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ انسى الف جنيه؟ ده طلعي الكمبياله من جيب البنطلون قدامي. وبنطلون؟ هو اللي جالك كان لابس بنطلون؟ لابس بدله، بدله بني مخططه بابيض وجرس اخضر وكرامته صفرا. يا نهار زي بعضه، ده الفرشوطي بيلبس جلابية وعمره ما لبس بدلة. يبقى ده لازم نصاب وضحك عليك، تبقى ضيعت بضاعتي. يا نهار اسود، انا عايز بضاعتي، عايز بضاعتي. بضاعتك في اللوري يا سي عزوز. انت سرقتني، انت وديت بضاعتي فين؟ انت كان شريكك، انا لازم اوديك في داهية، انا عاوز اوديك في داهية. انت مين؟ هو انت لسه هتسألني؟ انت ما تعرفش لسه انا مين؟ لا ده انت متأخر بصحيح، انا موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شوية يا ولاد يا سلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وهتفوز. هعمل ايه؟ غدا نلتقي في الحلقة الثانية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صبري.